عريس الزين من قدك حيل العين من قدك عريس الزين من قدك حيل العين من قدك عريس الزين من قدك حيل العين من قدك عريس الزين من قدك حيل العين من قدك عريس الزين من قدك حيل العين من قدك هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل باللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل ومن قلبي أبارك لك عريس الزين من قدك ومن قلبي أبارك لك عريس الزين من قدك عريس الزين من قدك حيل العين هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل ومن قلبي أبارك لك عريس الزين من قدك يلا يلا لا لا يلا لا لا يلا لا لا يلا لا لا لا لا لا لا يلا لا لا يلا لا لا يلا لا لا ومن قلبي أبارك لك عريس الزين من قدك ومن قلبي بارك لك عريس الزين من قدك بعرسه زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار بعرسه زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار بعرسه زادت الأنوار بعرسه زادت الأنوار بعرسه زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار سحرني وزادت الأشعار بعرس زادت الأنوار بعرس زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار من قلبي ومن قلبي بارك لك عريس الزين من قدك ومن قلبي أبارك لك عريس الزين من قدك عريس الزين من قدك حيل العين من قدك عريس الزين من قدك حيل العين من قدك هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طن عزيز وغالي ومدلل